تائب من الزنا مقيدا، فلا يستحق الوصف المطلق الذي يمدح به التائب، انما يمدح بقدر ما حصل منه من توبه فقط. نعم. نعم، نقول هذا يعني مؤمن كامل الايمان، هذا مراد، وانما قيدناه بذلك الادله الاخرى الدل على انه لا يخرج من الايمان. لأن الكل أخذ بنصوص الوعيد، الخوارج أخذ بنصوص الوعيد وكذلك المعتزلة، لكن في الدنيا قالوا ما يمكن أن نبيح دم الفاسق، ما يمكن نبيح دمه، ولا يمكن أن ندع الصلاة عليه، فلهذا امتنعوا. وامتناع المعتزلة عن تكفيره في الدنيا يشبه أن يكون مصانع أو مجاراة للناس، لأنهم لو قالوا استبيحوا دماء الناس وأموالهم إذا فعلوا كبير من الكبائر صح عليهم الناس كلهم. لا أدري عن شهد في الكبيرة، هل إنهم يوافقون للسنة على أن كل وعيد وإن قل فإنه يوجب أن يكون الذنب كبيرة، أو يخصونها بالكبائر الفواحش مثل سبع الموبقات والزنا وشرب الخمر والأشياء هذه. نعم. ما كملنا صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض للعطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداء يقتل، فمن تفرر نفسه لا يقبل، لأنه لم يبدي من إيمانه إلا الذي أداء من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ملبهم الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ إلى آخر. نعم، واجب عليه. طيب، سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر؟ إما كبيرة وإما